السابقون الأولون السابقون الأولون في الجنة هم خالدون في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول بأنهم أهل القبول هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر عثمان جانا بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن السابقون الأولون ابن عوف السخي الله الله وذا سعيد ابن زيد وسعد خال للنبي ابو عبيدة الامين الله الله وطلحة الخير الندي الله الله ومن النساء المبشرات الله المسلمات المؤمنات الله الزهرة فاطمة البتول وخديجة زوج الرسول ومريم وآسيا الله الله آل النبوة